ما لكم كيف تحكمون، كيف تحكمون بذلك وكيف تقررون ذلك؟ ام لكم سلطان مبين؟ حجة واضحة، برهان بين حتى تقولوا هذا، لكم سلطان مبين؟ فأتوا بكتابكم ان كنتم صادقين، لان السلطان والبرهان لا يقول الا بكتاب نزل من الله تبارك وتعالى، انزله على رسول من الرسل ينبئنا فيه بما لا نعلم، لان الكتب السماويه تنبئ الناس بالغيبيات التي لا يعلمها كالجنه والنار والحشر والميزان والصراط وما الى ذلك، والملائكه والجن، نحن لا نرى الملائكه ولا نرى الجن ولكن نعلم بوجودهم من الكتب. ها انتم تدعون على الله تبارك وتعالى هذا الادعاء، فهل عندكم سلطان؟ اين هذا الكتاب الذي تستندون اليه؟ فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. الجواب الذي اذانوا به ان الله تبارك وتعالى قد صاهر نساء الجن فاتى منهن بالبنات، والملائكة بنات الله من ثروات الجن، من نساء الجن. جعلوا بينه وبين الجنة نسب. وقال بعض المفسرين ان الجن هنا هم الملائكة، سموا جنة لانهم لا يرون، او سموا جنة لانهم الحرس والحفظة للجنان. والرأي الارجح ان الجن هنا هم نساء الجن، المقصود نساء الجن لما ورد من اخبار عن اقوالهم. جعلوا بينه وبين الله وبين الجنة نسبا. ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون. الجنة علمت انهم الانس الذين كفروا وعبدوا الجن وعبدوا الملائكة، علمت الجن ان الجميع محضر في العذاب. محضرون جاءت في سورة الصفات اكثر من مرة، محضرون اين لم يقل، محضرون الى ما لم يقل، وانما كلمة الاحضار، كلمة الاحضار إذا جاءت على إطلاقها تعني الإحضار للعذاب، تعني الشر مطلقا. علمت الجنة إنهم، إن الإنس والجن محضرون في العذاب، هؤلاء الذين عبدوا من دون الله وأشرفوا مع الله الولد والصاحبة وما إلى ذلك. إذا كانت الجنة مقصود بها الملائكة، قد علمت الجنة أي علمت الملائكة إن هؤلاء الكفار محضرون في العذاب وتبرؤوا من عبادتهم ما كانوا إيانا يعبدون. وإن كانت الجن مقصود بها الجن، فقد علمت الجن أنهم هم والجن محضرون. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون، تنزيه من الله تبارك وتعالى لنفسه، وقد نزه تبارك وتعالى نفسه عما لا يليق بجلاله وكماله. والسبحان مصدر من السباحة، وكما قلنا السباحة السير بسرعة أو المر السريع في الماء أو الهواء، وكأن التسبيح إسراعا من الله في تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق بجلاله وكماله، وتنزيهه عن صفات السوء. سبحان الله عما يصفون. إلا عباد الله المخلصين، أو إلا عباد الله المخلصين، استثناء من قوله إنهم لمحضرون. إذن فالمشركون والكفار والذين زعموا لله الولد وزعموا ان الملائكة بنات الله، كل هؤلاء محضرون الا عباد الله المخلصين فهم ناجون منها. استثناء من قوله ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون، استثناء من الاحضار في العذاب وفي النار، الا عباد الله المخلصين. فانكم وما تعبدون ما انتم عليه بفاتنين الا من هو صال الجحيم. انكم وما تعبدون، ما بمعنى الذي، انكم وما تعبدون اي انتم وما عبدتم والذين عبدتم من دون الله، سواء اكانوا ملائكة او جن او اصنام او اوثان او بشر، انتم وما عبدتم لن تستطيعوا اضلال احد الا من سبقت عليه كلمة الضلالة، من كان في حكم الله ضال، من كان في حكم الله ضالا. ما انتم عليه بفاتنين، ما انتم على الله بمضلين. الفتنة الاضلال، انكم وما تعبدون انتم والآلهة وما عبدتم ما انتم على الله عليه بفاكرين بمظلين الا من هو صال الجحيم الذي يصل الجحيم الذي سبق في علم الله تبارك وتعالى انه ضال مستحق للعذاب. وهذه الآية تدل على امر غاية الاهميه. اولا الشياطين لا يمكن لهم الاضلال ابدا ولا سلطان لهم على الانس ابدا، وانما يضل الشيطان من سبق في علم الله انه يضل. اما المهتدون فلا سلطان لابليس ولا لجنوده عليهم. من هنا يقول الله تبارك وتعالى في سوره اخرى اجر عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ففي هذه الآية دليل على ان الهدى والضلال بيد الله، وان الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وان الشياطين لا تضل، والمرضى من الانس والجن لا تضل احدا من الناس الا ان كان الله قد كتب عليه الضلاله. من هنا يقول الله تبارك وتعالى فانكم وما تعبدون ما انتم عليه بفاتنين الا من هو صال الجحيم اصلا كتبت عليه الشقاوة او كتبت له الشقاوة وسبق في علم الله انه يضل فيتركه لنفسه ولا يحجبه عن الشيطان ويوكله لنفسه ولا يعصمه لانه ضال في علم الله. ما انتم عليه بفاتنين الا من هو صال الجحيم قرئت صالوا وهي قراءه وحيده على حسب الواو والنون عن جم صالون. ما انتم عليه بفاتنين الا من هو صال الجحيم وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون. هذا الكلام قيل انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لمشركي مكه، اننا نحن الصافون المصطفون في العباده صفوف، نحن المسبحون المنزهون لله تبارك وتعالى عن صفه السوء وعن اقوالكم وعن اقوالكم، ونحن لنا مقام وانتم لكم مقام يوم القيامه، حيث المؤمنون في مقام الامن وحيث المشركون في مقام الفزع. ما منا الا له مقام معلوم يوم القيامه، وانا لنحن الصافون في العباده لله المنزهون له عن كل ما لا يليق. وقيل بل هو من كلام الملائكه وهذا الراي ارجح، وانا لنحن الصافون. الصافون اجنحتنا لله تبارك وتعالى منتظرين من اوامر للخدمه، او الصافون صفوفا في العباده. وما منا الا له مقام معلوم في العباده والمعرفه، انا لنحن الصافون في العباده المنزلون لله تبارك وتعالى عما لا يدرك. وارجح الاقوال في هذه الايه انها نزلت في السماوات العلى عند سدره المنتهى، حيث عرض بالنبي صلى الله عليه وسلم الى السماوات العلى وكان معه جبريل، وحين رق به من سماء الى سماء واستقبل على كل جانب وراى الانبياء وسلم عليهم، وصعد الى سدرة المنتهى حيث ينتهي اليها ما ينزل من اعلى وحيث ينتهي اليها ما يصعد من اسفل. وقيل سدرة المنتهى حيث ينتهي اليها علم الملائكة المقربين لا يعلمون شيئا وراء ذلك. حين وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى سدرة المنتهى وجيء بالرصاص الاخضر وجلس عليه، تأخر جبريل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أهلا تفارقني يا جبريل؟ فقال جبريل بأمر الله وبوحيه وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. ولو تقدمت خطوة يا محمد لاحترقت. تقدمت أنت المجهول. نزلت هذه الآيات الثلاث في هذا النقل وفي هذا المكان حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الملائكية له 600 جناح. ولقد رآه الأفلاك الأخرى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وما منا إلا له مقام معلوم قول الملائكة له مقام في العبادة مقام أيضا في المعرفة في العلم. وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى المسجد والصحابة في هذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ فقالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة؟ هذا الحديث يؤيد أن القول قول الملائكة. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. فظهر من ذلك أن القول هو قول الملائكة وأنهم يصطفون صفوفا. ويروي أبو ذر الغفاري رضي الله عنه فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تطر انحنت أطت السماء وحق لها أن تطر ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا للناس والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. يقول أبو ذر بعدما روى هذا الحديث ليتني كنت شجرة تعضد. تمنى أن يكون شجرة تعضد تقص ويخذ منها الحطب حتى لا يسأل يوم القيامة خوفا من هذا الحديث. تستمر الآيات وتعود بنا إلى خطاب الكفار فيقول الله تبارك وتعالى وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون. كان مشيخ مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون على أهل الكتاب اليهود والنصارى أنهم انحرفوا عن كتبهم وحرفوا فيها وما أطاعوا الله حق طاعته. وكانوا يدعون ويقولون لو أن قد نزل علينا كتاب من كتب الأنبياء وجاءنا رسول من الرسل لأطعنا الله وأخلصنا له العبادة. كانوا يدعون ذلك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لما نزل عليه الكتاب مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفقون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اليهود ايضا تمنوا ذلك ومشركو مكة تمنوا ذلك قبل البعثة ان ينزل عليهم كتاب وان يعودوا الى دين الله تبارك وتعالى بكتاب منزل. فربنا تبارك وتعالى يكذبهم ويقول وان كانوا لا يقولون كانوا يقولون قبل بعثتك يا محمد لو ان عندنا ذكرا من الاولين اي كتابا من كتب الاولين لكنا عباد الله المخلصين لأخلصنا له العبادة والطاعة. فكفروا به. حين جاءهم الكتاب وجاءهم الذكر المهيمن على كل الكتب كفروا به. فكفروا به فسوف يعلمون. يعلمون ما غبتك فيهم وعاقبة أمرهم. وسوف هنا لا تفيد التبعيد وإنما تفيد التحديد. وكلمة سوف وكلمة لعل وكلمة عسى إذا جاءت من الله تبارك وتعالى فهي تفيد التحقيق. فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. نعم سبقت كلمة الله تبارك وتعالى أي سبق وعده لعباده المرسلين للرسل جميعا أن الله تبارك وتعالى ينصرهم وأن جند الله هم الغالبون في كل زمان وفي كل مكان. وصدق ربي حيث يقول في موضع آخر إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول ثم ننجي الذين آمنوا ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. فذاك وعد الله الأزل الصادق. سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون دنيا وأخرى وإن جندنا لهم الغالبون. سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون دنيا وأخرى وإن جندنا لهم الغالبون. من هذه الآية نرى أن الله تبارك وتعالى قد حقق وعده للمرسلين. فلم يقتل رسول قط. أصحاب الشرائع جميعا نصرهم الله ولم يقتل منهم أحد ولم ينحدم منهم أحد. من قتل فقد كان من الأنبياء كزكريا وكيحيى. أما أصحاب الشرائع والرسل فلم يقتل منهم أحد وكلهم انتصروا بالحجة البالغة والبرهان وانتصروا أيضا بتدمير الله تبارك وتعالى لأقوامهم الذين كفروا بهم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. أيها الأخ المسلم النصر من عند الله. وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصر الله تبارك وتعالى اتباع دينه واتباع سنة نبيه وإقامة حدوده. نصر الله تبارك وتعالى أن يكون الله تبارك وتعالى أحب إليك منا سواه. نصر الله تبارك وتعالى أن تقوم الشرائع وأن يحكم بين الناس بما أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه من الحكم الفصل والقضاء الحق. لأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم فاصلا بين الناس حاكما بين الناس مقررا لأمور ديننا ولأمور دنيانا. من تركه أضله الله ومن اتبع هديه هداه الله. فبعد أن بين الله تبارك وتعالى ما قال في المشركين وبعد أن رب الله تبارك وتعالى عليهم وشفى أحلامهم وأتى بالبرهان الصاطع والدليل الواضح على وحدانيته وقدرته ونصره لرسله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن هؤلاء وعن سفاهاتهم وجهالاتهم فيقول عز من قائل فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. تول عنهم حتى حين أعرض عنهم حتى حين الحين الفترة من الزمان. وقلنا أن الحين جاء في القرآن بمعان عديدة فمتعناهم إلى حين إلى انتهاء آجالهم بنفس سورة الصفات. وجاء بمعنى العام تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه أي كل عام النخلة. وجاء بمعنى الأربعين سنة الأتعب سنة حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وأتى بمعنى المساء أو الصباح في قوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. هنا يقول الله تبارك وتعالى فتولى عنهم حتى حين. والحين الفترة من الزمان طالت أم قصرت. يقول المفسر الحين هنا هو انتهاء آجالهم، تتولى عنه حتى حين أي حتى تنتهي آجالهم. وقال بعضهم بل حتى تأتي غزوة بدر حيث قتل صنابيد قريش في غزوة بدر ونصر الله ورسوله نصرا مؤزرا. وقال بعضهم بل الحين هنا حتى يأتي يوم الفتح حيث ترفع راية الإسلام وتنهدم الأصنام فتولى عنهم حتى حين. وقال بعضهم الآية منسوخة بآية السيف فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. أبصرهم أي حين يأتي هذا الحين سوف ترى بعينك ما أعد لهم من العذاب وسوف يروا بأعينهم ما أعد لك من الكرامة وما أعد لهم من المهانة. وجاء بالتعبير تعبير الإبصار هنا ليبين أنه قريب، لأنك إذا أبصرت لا تبصر إلا ما هو قريب منك، فلتقريب الأمر ولتقريب الوعيد والزيادة في التهديد جاء بهذا التعبير أبصرهم، وكأن الأمر رأي العين وكأنه قريب إذا نظرت ترى ما أعد لهم. أبصرهم فسوف يبصرون وسوف هنا أيضا للتهديد وليست للتبعيد، لأن سوف في كلمة الله تفيد التسويف، هنا للتهديد وليست للتبعيد. أبصرهم فسوف يبصرون. ويأتي السؤال مرة أخرى ردا على استهزائهم، لأنه حين حذرهم صلى الله عليه وسلم وأنذرهم قالوا متى هو؟ متى هو؟ متى هذا الذي تحذرنا به وتنذرنا وقوعه؟ متى هو؟ فيقول الله تبارك وتعالى: أفبعذابنا يستعجلون؟ يستعجلون العذاب؟ جهالة من جهالاتهم، جهالات عديدة، إشراك بالله، جوزوا عليه الفناء، جوزوا عليه التجسد والتجسيد، المصاهرة والمناسبة، الملائكة بنات الله، ناسب الجن، ولد الله، كل هذه الجهالات والتفاهات أضافوا إليها جهالة أخرى الاستعجال بالعذاب. المفروض أن يستعجل الإنسان، الإنسان يستعجل النصر، يستعجل الخير، يستعجل الرخاء، ولا يستعجل البلاء. فربنا تبارك وتعالى ينكر عليهم ويقول: أفبعذابنا يستعجلون؟ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. الساحة فناء الدار الواسع، الساحة الفناء، يقول دار فناء، هذا الفناء الفناء الواسع هو الساحة، ساحة الدار، فناء الدار الواسع. وعبر عن الساحة وعبر بالصباح لأن العدو إذا أغار أغار ليلا وترقص مع أول ضوء، حتى في عصرنا الحديث لا يحكم طيران العدو إلا مع أول ضوء، هكذا كانت ديدان الحرب، إذا أراد العدو أن يغير وصل ليلا وتربص، فإذا بدأ الصباح أغار، فإذا انتصر نزل بساحة القوم أي بفناء دونهم وسيطر عليهم. فربنا تبارك وتعالى يقول: فإذا نزل بساحتهم أي العذاب فساء صباح المنذرين أي فبئس الصباح صباحهم. المنذرين الذين أنذرهم الله تبارك وتعالى بالعذاب فاستهزأوا، فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. الذي نزل هنا العذاب حسب الآيات أثر عذابنا يستعجلون، فإذا نزل بساحتهم، وقيل فإذا نزل بساحتهم الكناية هنا تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويستدل القائلون بذلك بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم روي عنه حيث روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أغار على خيبر أغار عليهم ليلا، وحين وصل ليلا انتظر حتى أصبح الصباح، فحين خرج أهل خيبر اليهود بالنساح والمكاتل وكانوا أهل زراعة أدوات الزراعة، خرجوا فوجئوا بالجيش قد أحاط بهم، فقال: محمد والخميس، محمد والخميس، الخميس أي جيش، وسمي جيش النبي صلى الله عليه وسلم خميسا لأنه أول من خمس الجيوش على الإطلاق في التاريخ، جعل الجيش خمس فرق مقاتلة وساق وقلب وميمنة وميسرة. فحين خمس جيشه خمس فرق سمي جيشه الخميس محمد والخميس محمد والخميس ونزل عليهم الرعب. حين قالوا ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خرجت حجر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. من هنا يقولون أن الله تبارك وتعالى حين يقول فإذا نزل بساحة أي محمد صلى الله عليه وسلم فإذا نزل بساحة فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. مرة أخرى تأتي آية وليس تكرارا بل هي تأكيد بعد تأكيد وإطلاق بعد تقييد. ففي الآية الأولى يقول أبصرهم فسوف يبصرون فقيد الإبصار بهم أبصرهم. أما في الآية التالية وأبصر مطلقة أبصر إذا فهي تأكيد بعد تأكيد وإطلاق بعد تقييد. التقييد أبصرهم الإطلاق أبصر. إذا قلت لك أبصر فلان قيدتك بفلان تبصر فلان ولا تبصر غيره. أما إذا قلت لك أبصر فأطلقت النظر فهي تأكيد بعد تأكيد وإطلاق بعد تقييد. تولى عنهم حتى حين تأكيد وأبصر فسوف يبصرون. إذا أبصر ما أعد لك من الكرامة وأهم سوف يبصرون ذلك ويبصرون ما أعد لهم من العذاب والمهانة. وقال بعضهم بل الآيات الأولى تختص بعذاب الدنيا تولى عنهم حتى حين في الدنيا وأبصرهم فسوف يبصرون ما يحل بهم من عذاب يوم بدر والأيام التالية ويوم الفتح فهي مختصة بعذاب الدنيا. أما الآية الأخرى تولى عنهم حتى حين بعد نهاية الآيات وأبصر فسوف يبصرون يوم القيامة موعد للمؤمنين من الكرامة وموعد للكافرين من المهانة. فالأولى خاصة بعذاب الدنيا والثانية خاصة بعذاب الآخر. وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. وختمت السورة بختام ما أجمله وما أكمله وما أشمله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لو لاحظت أيها الأخ المسلم أن في قصص الأنبياء في سورة الصافات والتي بفضل الله اختتمناها اليوم تجد أن الله تبارك وتعالى عقب القصة يقول تركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين وكذلك سلام على إبراهيم سلام على إلياسين. السلام جاء على أصحاب الرسالات الكبرى وعلى أهل العزم من الرسل. سلام على موسى وهارون. حين خص قصة لوط لم يقل سلام على لوط وإنكم لتمرون عليه مصبحين وفي الليل أخذ بعثهم ولم يقل سلام على لوط في العالم. ثم جاء بقصة يونس فنبذناه بالعراء وهو سقيم وانبتنا عليه شجرة من يقطين وارسلناه الى 100,000 او يبيعون فامنوا فمتعناهم الى حين فاستفتهم على ربك البنات ولهم البنون ولم يقل سلام على يونس في العالم. من هنا يأتي ربنا تبارك وتعالى بالتعميم بعد التخصيص فيقول وسلام على المرسلين منهم لوط ومنهم يونس. اختص نوح وابراهيم وموسى وهارون واياس اختصوا بالسلام في هذه الصورة اختصوا. فجعل التعميم بعد التخصيص فقال سلام على المرسلين جميعا جميعا من سلم عليهم في الصورة ومن لم يذكر عليهم السلام في هذه الصورة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك رب العزة تنزيه لله تبارك وتعالى يعلمنا كيف ننزهه ويعلمنا كيف نسلم على رسله ويعلمنا كيف نحمده على نعمائه. سبحان ربك رب العزة ولفتت النظر رب العزة. العزة صفة من صفات الله فهو العزيز. فلما قال رب العزة أيصح أن نقول رب القدرة كما يغني بعض المغنين رب العزة رب القدرة رب القوة وما إلى ذلك، وكثير من الأغاني لا تتفق مع الشرع وعلماؤنا غافلون وأزهرنا ساكت. رب العزة رب القدرة رب القوة أغاني، لما يقول رب العزة؟ أيصح أن نقول رب القدرة؟ أيصح أن نقول رب العلم؟ أبدا أبدا. الصفة الوحيدة التي جاءت هي رب العزة، أما رب القدرة وما إلى ذلك فلا يصح. العزة من صفات الذات، هناك أيها الأخ المسلم صفات للذات وهناك صفات للأفعال، فالعزة صفة ذات هو العزيز. من هنا قال رب العزة، إذا العزة هنا ليست صفة الذات وإنما العزة هنا هي العزة التي يتعاز بها الخلائق والتي خلقها الله تبارك وتعالى. فالعزة للرسول والعزة للمؤمنين والعزة ينصر بها الله تبارك وتعالى أحبابه، فهو رب العزة التي يتعاز بها الناس ويتفاضل بها الناس. فالعزيز من أعزه الله. من هنا لا تكون كلمة العزة صفة الذات وإنما هي صفة الفعل، صفة فعل. سبحان ربك رب العزة ليبين لك أن العزيز من أعزه الله والذليل من أذله الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. وأنك إذا أردت أن تكون عزيزا فعليك بحبل الله المتين. العزة لله يعز بها من يشاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون من كذب ومن ادعاء ومن إفك الولادة واتخاذ البنات واصطفاء الملائكة بنات وما إلى ذلك والشريك والولد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين أمن لهم وأمان يوم الفزع الأكبر، سلامة لهم من آفات الدنيا والآخرة، سلام عليهم من الصالحين إلى أن تقوم الساعة، سلام من الله عليهم وسلام على المرسلين. يعلمنا ربنا تبارك وتعالى كيف نسلم على المرسلين، وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله على ما أنعم به علينا من إيمان ومن تقوى ومن صلاح ومن رزق ومن نعم لا نستطيع أن نحصيها، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. أيضا الحمد لله أن أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى عرفناه وحتى علمنا بما أمر وبما نهى. الحمد لله رب العالمين، والحمد يعم ويشمل كل ما يخطر على بالك وما لا يخطر على بالك. وقد حمد الله تبارك وتعالى نفسه من الأزل فقال هو عن نفسه الحمد لله، حمد نفسه بنفسه، لأن الناس لا يستطيعون أن يحمدوا الله تبارك وتعالى كما ينبغي بجلال وجهه وعظيم سلطانه. ولذا روي أن رجلا من الناس من الصحابة حمد الله تبارك وتعالى فقال الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. فصعدت الملائكة إلى الله تبارك وتعالى وقالت يا رب كيف نكتب له وأي ثواب نحصيه وأي حسنات نضعها في صحيفته؟ فقد قال قولا ما سمعناه وما ندري ما نكتب. الحمد لله كما ينبغي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لم تعرف الملائكة ماهية هذا الحمد فصعبت وسألت ربها، فقال الله تبارك وتعالى اكتبوها كما قالها حتى يأتي يوم القيامة فأجازيه عليها. الحمد لله لا يعرف الحمد إلا الله، هو الذي حمد نفسه بنفسه. ولذا في فاتحة الكتاب يقول الحمد لله رب العالمين معلما إيانا كيف نحمد كيف نقول كيف نثني. ولو قال في فاتحة الكتاب احمدوا الله رب العالمين لكلف الناس ما لا يطيقون، فكيف نحمده ونحن لا نعرف ما يستوجبه من الحمد وما يستحقه من الحمد. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نحصي ثناء عليك، أنت لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. والحمد لله رب العالمين، والعالمين جمع عالم، والعالم كل ما سوى الله تبارك وتعالى. والرب من التربية، والتربية إيصال الشيء إلى كماله بحسب استعداده شيئا فشيئا. كل كمال في الوجود الله تبارك وتعالى كمله، وكل جمال في الوجود الله تبارك وتعالى جمله، وكل موجود في الوجود الله تبارك وتعالى خلقه وأوجده وأنشأه، فهو رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يروي لنا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه إذا أراد أن يقوم من مجلسه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقد روى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في الصلاة قبل التسليم مباشرة، وهي من الكلمات التي تقال في نهاية المجالس في كل مجلس. والإسلام منا يجلس كثيرا مجالس الدنيا في الحمل، في الزيارات، في الود، في صلة الرحم، مجالس. فيغلب على الإنسان إذا انتهى من مجلس من مجالس الدنيا أن يقول بعد أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك. فإن قال ذلك غفر له ما حدث منه في المجلس من تقصير، من عدم ذكر لله، أو من كلام لا يليق. أيضا يقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.